أن محمدا عبد الله ورسوله. حبيباتي في الله، أشهد الله أني أحبكن جميعا في الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا على هذه المجالس الطيبة. اللهم لك الحمد، فاللهم لك الحمد الحسن والثناء الجميل. اللهم لك الحمد دائما وأبدا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. أهلا أهلا ومرحبا بحبيباتي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا تأخرت وهقول السبب، وسبحان الله السبب يعني متعلق كثيرا بحلقة اليوم. احنا المرة اللي فاتت بفضل الله عز وجل، سامحوني أنا فعلا يعني فعليا انا كل يعني ذره في جسمي بترتعد من كرم الله عز وجل، فسامحوني يعني انا فعلا مش والله ما عارفه اتكلم حقا وصدقا. احنا المره السابقه كنا وقفنا عند دعاء، اسف، ذكر النوم. اللهم اني اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك. وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. سبحان الله، يعني كان مفترض أن هذا هو يعني الذكر اللي احنا محضرينه النهارده، سبحان الله، وهو بفضل الله سبحانه وتعالى الذكر اللي احنا محتاجين ان احنا نتدارسه. معنى الاستسلام لله وتفويض الامر لله والجاء الظهر لله سبحانه وتعالى. اسلمت نفسي اليك، يعني رضيت بان تكون نفسي تحت مشيئتك، تتصرف فيها كيفما شئت. سبحان الله، تفويض الامر لله سبحانه وتعالى، انك تفوضي امرك لله، تتوكلي عليه في جميع شؤونك. ما أخرني الآن يعني في أخت عندها ظرف شديد وشديد جدا، ويعني كانت من فترة سبحان الله عندها ظروف صعبة جدا سبحان الله، وهذه الظروف يعني ما كانش ليها مخرج، يعني سبحان الله كان ظرف شديد جدا جدا، وكانت بتتواصل معايا وللأسف يعني سبحان الله ما كانش فيه شيء تماما تماما يعني أي مخرج لها من الكرب الشديد اللي هي فيه. قبل ما أتكلم على طول، قبل ما أدخل الحلقة على طول وأنا بجهز إن أفتح الرابط، جات لي رسالة ب جات لي رسالة سبحان الله، إنها يعني إن شاء الله سيكون لها مخرج من هذا الكرب اللي هي فيه. ويعني أثرت إن أنا أتصل عليها وأبشرها، وما وجدت منها البكاء وحالة الانهيار الشديدة اللي كانت فيها لما علمت بذلك. سبحان الله، يعني لم تنطق إلا بكلمة واحدة: يا رب. وأنا بقول لها أبشري إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سيجعل لك مخرج. والله والله حالة البكاء اللي كانت فيها وحالة يعني لسانها لم ينطق إلا بكلمة واحدة، وهذه هي الفطرة. والله سبحان الله لم تقل إلا يا رب. مجيب للمضطر سبحانه وتعالى، مجيب. سبحان الله، يعني من تولى هذه المرأة بضعفها الشديد جدا، يعني سبحان الله من تولاها، ويعني سبحان الله. والله ما عبدناه حق عبادته، سبحان الله. ف يعني تفويض الأمر لله حق حق، والله التوكل على الله سبحانه وتعالى في جميع الشؤون. يعني لا تجدي من الله إلا كل خير، لا تجدي إلا من الله إلا كل عون، سبحان الله. فقط سلمي أمرك إليه، فوضي أمرك إليه، سبحان الله. توكلي عليه حق التوكل، يعني لا تتقوي إلا به. سبحان الله، رغبة ورهبة، يعني إنك تسلمي أمرك كله له وتتوكلي عليه وتفوضيه أمرك. سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي ما أعظمك، سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ربي ما أعظمك، يعني سبحان الله. يعني سبحان الله، ففروا الى الله. جربي ان انت تقولي الاذكار بالمعنى ده، يعني جربي ان انت تقوليها، يعني وانت مستشعره كل كلمه فيها، وانت حاسه كل كلمه فيها، وانت بتقولي يعني سبحان الله، يعني يا رب انا متوكله عليك، انا بقول الدعاء وبقول الذكر ده وانا مستشعراه، يعني وانت حاسه كل كلمه فيها، وانت متوكله عليه، وانت متوكله عليه، متوكله عليه، متوكله عليه. فسبحان الله، حاولي حاولي تكوني انت يعني مش بتقوليها بلسانك، قلبك مستشعر، فعلا قلبك مستشعر، قلبك يعني يعني حاسس بكل كلمه، كل كلمه بتتقال. سبحان الله، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن تدبر كل كلمة في الأذكار، كل كلمة، يعني كل كلمة كده في لما تنامي أنت مستشعرة أن أنت صاحية متوكلة عليك يا رب، نايمة متوكلة عليك يا رب، في كل حال من الأحوال متوكلة عليك يا رب، متوكلة عليك يا رب، أنا في كل أحوالي يعني مقبلة عليك يا رب، متوكلة عليك يا رب، أنا مفوضة أمري ليك يا رب. تخيلي أنت بتقوليها في كل ليلة، أنا رب نفسي بين يديك، معنى الاستسلام الحقيقي، معنى الإسلام الحقيقي، تفويض الأمر، إلجاء ظهرك لله سبحانه وتعالى. ربنا جعل هذا الذكر أنت بتقوليه عشان طول الوقت أنت بتذكري نفسك أن أنت من الله وإلى الله، وأنك أنت بالله. يعني والله يا اخوات يعني انا الحاله اللي دخلت بيها، سبحان ربي من يوقت المواقيت، والله سبحان الله، والله والله، يعني قبل الامر بلحظه، قبل دخول الحلقه بلحظه، سبحان الله، حتى ياتي يعني الكلام ومعكم، سبحان الله، سبحان ربي من يدبر الامر، ياتي معكم وفي نفس اللحظه وفي نفس الحال انت مستشعره معنى تفويض الامر الى الله. والله والله سبحان الله، تفويض الامر الى الله سبحانه وتعالى، انك انت مستشعره بالكلام. قولي الاذكار بالحاله دي، قولي معنى فعلا فوضت امري الى الله بالحاله دي بالمعنى ده. ربنا سبحانه وتعالى يعني الاذكار او الذكر اللي احنا بنقوله اللي هي اذكار الاحوال، امتى تقولي ايه؟ ده مش حد بشر اللي حطه يا جماعه، ده بمعايير ربانيه، يعني اللي قالها من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك النبي لا ينطق الا بوحي، النبي صلى الله عليه وسلم ما بيجيبش الكلام ده من عنده، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل امر الله له بوحي. فالنبي لما يعمل الذكر ده، يقول الذكر ده، يفعل ذلك ويكون سنة احنا بنعمله، والبراء بن عازب يقول لنا هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي علمه ذلك الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي، وحي يوحى. ايوه ده وحي من الله سبحانه وتعالى، وحي ربنا سبحانه وتعالى ألهمه للنبي صلى الله عليه وسلم. فوانت كده بتقولي الدعاء ده بالليل كده قبل ما تنامي، انت مستشعره يعني ايه انا وكلتك يا رب في امري كله. فلما توكلي حد انت واثقه فيه، عندك يقين فيه، لو تخيلي كده وانت موكله امرك لامك، بتبقي عندك يقين جامد قوي فيها انها مش ممكن هتضرك. فوضي امرك وانت عندك توكل الطير، لو انكم تتوكلون الله حق وتوكله لرزقكم كما يرزق الطير. انت تعرفي تتوكلي على الله التوكل ده؟ اسعي وافعلي وخذي بالاسباب، وقلبك متعلق بوكيلك الولي الله سبحانه وتعالى، فوضيه امرك. ده يا جماعه لو واحده عندها محامي شاطر بتقولك لا انا مفوضه اعظم محامي في البلد، ده انا جايبه كذا، تخيلي انت مفوضة القدير القادر المقتدر القوي العزيز لا يغلب لا يقهر سبحانه وتعالى، انت مفوضة امرك للديان سبحانه وتعالى، انت مفوضة امرك للرزاق سبحانه وتعالى، انت مفوضة امرك للوهاب سبحانه وتعالى. انت متخيلة انت مفوضة امرك لمين؟ يعني انت متخيلة انت متوكلة على مين؟ وألجأت ظهري إليك، أسندت ظهري إلى حفظك، أنا مضطرة لحفظك يا رب. الأخوات اللي عندها حالات من الهلع وحالات من الخوف وحالات من توقع السيء وكل الحاجات دي، وألجأت ظهري إليك، أنا بسند. اوعي تقولي زوجي السند ولا ولادي سندي ولا أبويا سندي، لا يا جماعة لا لا، إلجاء الظهر يكون لله، وكل ما دون الله ناقصين، إياكي تشعري إن حد هو سندك، لا يا جماعة. وألجأت ظهري لمين؟ إليك يا من تملك القدرة، يا من تملك العون، يا من تملك تحقيق الرغبات وتحقيق الأمنيات وتلبية الدعوات، يا من بيدك تفريج الكروبات، أنا ألجأت ظهري ظهري إليك، يا من تحفظ وقيوم، أنت قيوم يا رب، أنت تحفظني، من يكلأني من الله؟ من يكلأني إلا الله سبحانه وتعالى؟ أنا أتقوى بالقوي، أستغنى بالغني، هو ده معنى فوضت أمري وألجأت ظهري، دي المعاني اللي أنت وأنت كل يوم الله يريدك، الله يريدك إنك أنت تمرريها على قلبك. ليه؟ رغبة ورهبة إليك، محبة فيك، خوفا منك، طمعا في ثوابك، مخافة من عقابك. لا مهرب يا رب منك، لا هتهربي تروحي فين؟ والملك ملكه والأرض أرضه والسماوات كلها كلها يعني ملكه سبحانه وتعالى، كل السماوات ملكه، كل الأرض بما فيها ملكه، كل السماوات ملكه، الأرضين السماوات كل الأرض دي كلها بكل اللي فيها، لو تيجي تبصي عليها في الكون كله في يعني في المجرة بتاعتنا دي لا ترى بالعين المجردة يا جماعة، ده الكون كله ملكه، بأرضيه السبع بسمواته السبع بالملأ الأعلى. انت متخيلة الله سبحانه وتعالى هو فين؟ العلو بتاع ربنا فين؟ انت عارفة ان ربنا سبحانه وتعالى ما بين السماء إلى السماء مسيرة 500 عام، يعني السماء الأولى للثانية 500، من الثانية للثالثة 500، من الثالثة للرابعة 500، ومن الخامسة للستة 600، ومن الستة للسبعة 700، وبعدين الكرسي، وبعدين الماء، وبعدين العرش، يا الله. وما بين ده كله كله 500 سنة، يعني ما بين السماء السابعة والكرسي 500 سنة، مسيرة 500 عام، ووضع الكرسي على الماء ومسيرة 500 سنة، ثم العرش 500 سنة أخرى. أنت متخيلة الكون عامل إزاي؟ وهو رب هذا الكون كله، ومصرة لسه قلبك يتعلق بمخلوقين ناقصين مثلك، لا يملكون النفس بتاعهم، هما ما يقدروش، مساكين ناقصين عاجزين. عرفت يعني ايه معنى اسلمت وجهي؟ سلمت لك نفسي، عارفه المعنى ده، سلمت لك نفسي، فوضت امري، فوضيله فوضيله، الجأت ظهري، بسند بس سند سبحان الله. طيب بعد كده آمنت بكتابك الذي أنزلت، هل انت آمنتي بالقرآن؟ انت ربنا بيمرر على قلبك ان انت لازم تحققي الإيمان بالقرآن، وحقيقة الإيمان بالقرآن انك تؤمني به، يعني تصدقي انه من عند الله عز وجل بقلبك ولسانك بيقول انا مؤمن بالقرآن، بتتلي القرآن يعني مؤمنة بأن هذا القرآن منزل من عند الله، نزله جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر ذلك على جوارحك، لأن حقيقة الإيمان العمل، الإيمان قول وعمل. فلما تقولي لي أنا مؤمنة بالقرآن تقولي لي معاه إيه؟ أنا مؤمنة بالقرآن، وفي نفس الوقت حضرتك بتقولي لي أنا بعمل بهذا القرآن. سبحان الله. فانت لو انت كل يوم بس انت بس بتتدبري هذا الذكر، لو انت بس الذكر ده بتتدبريه سبحان الله، هتعيشي معاني انت مش متخيله قد ايه هي عظيمه. عارفه هتصلي لايه؟ هتصلي للسكينه اللي انت بتدوري عليها. عشان لو انت عارفه انه لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك، هتبقي عارفه ان انت هتروحي فين، هو المتصرف في الملك، فهتعرفي ترجئي له ظهرك، وهتعرفي تفوضي له امرك، وهتعرفي تسلمي له وجهك وانت مطمنه، لانك انت بتقولي له يا حفيظ احفظ، بتقولي له يا رزاق ارزق. سبحان الله. عارفه ليه ربنا سبحانه وتعالى ليه اسماء كتير؟ ما ربنا كان قادر انه يكتفي باسم واحد، ليه ربنا سبحانه وتعالى له ان لله 99؟ عشان حاجاتك كتير وطلباتك كتير، وكل اسم من اسماء ربنا بيسد عندك حاجة ورغبة من رغباتك. عرفتي انتي امل مين؟ عرفتي انتي عبد لمين؟ عشان كده لما تسلمي له وجهك سلمي له وانتي مطمنة، عشان كده لما تفوضي له امرك فوضيه له وانتي مطمنة، عشان كده لما تقولي له يا رب انا امتك الضعيفة هتكوني مطمنة. عايزاكي وانتي بتقولي الدعاء ده اوعي تنسيه، اوعي تنسي تقوليه قبل النوم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فان مت مت على الفطرة اي على الاسلام، فاجعلهن اخر ما تقول، يعني اخر كلماتك قبل النوم، اي لا تتكلم بعدهن بشيء من احاديث الدنيا. سبحان الله. يعني خلاص اخر حاجة دي كده قولها ايه ونام. سبحان الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل هذا الدعاء اللي متدبرين لهذا الدعاء. سبحان الله. باقي لنا في أذكار النوم أيضا دعاء بنقوله: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. سبحان الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده، ثم قال كما روت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. سبحان الله. يعني كأن النوم طبعا بما ان هو الموتى الصغرى، فكأني دي يعني سبحان الله انك انت بتستيقظي كالبعث. سبحان الله. فالانسان بيقول هذا الدعاء يوم تبعث عبادك، سواء بقى بعثتي تاني يوم وصحيتي وربنا سبحانه وتعالى كتب لك يوم جديد، او يوم، لان الانسان منا قد ينام النوم لا يستيقظ منها الا يوم القيامة. يعني دايما نبقى مستحضرين الحالة دي خاصة عند نوم. سبحان الله. أيضا عن أنس رضي الله عنه كان يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مأوى. يا الله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. اوعى تفتكري ان انت بتاكلي او بتشتري طلباتك او بتشتري اغراضك لان انت معاكي المبالغ اللي تقدري، لا والله. كلكم جائع، كلكم ضائع، كلكم ايه. طيب سبحان الله، انساني الشيطان، الله المستعان. طيب الهدف اللي قصدي اقوله ان كلنا سبحان الله يعني طعامنا وشرابنا سقيانا يعني الذي يأوينا هو الله سبحانه وتعالى، الذي يكفينا هو الله سبحانه وتعالى. فكلنا يعني ضالين الا ان يهدينا الله، كلنا عارين الا ان يكسونا الله سبحانه وتعالى، كلنا جائعين الا ان يطعمنا الله سبحانه وتعالى. فعشان كده يعني كلكم يعني سبحان الله ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم، كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. الحديث ده سبحان الله ده حديث قدسي، انك انت بتشعري فيه ان انت مع الله ومفتقره الى الله في كل حاجه، الله يكفيكي. سبحان الله، اوعي تفتكري ان انت يعني لانك انت تمتلكي الشيء تقدري ان انت تشتري او تقدري ان انت تعملي او خالص، بالعكس سبحان الله. لولا ان يقدر الله سبحانه وتعالى لك، كم مره نزلتي عشان تشتري حاجه وطلعتي برغم انك انت تملكيها وتملكي المال بتاعها، لكن سبحان الله ما تقدريش ان انت تشتريها. عارفه ليه؟ لان ربنا لم يكتب لك، لم يكفيكي في شراء هذه الاشياء. وكم مره كنت نازله باموال اقل وسبحان الله اشتريتي كل اللي نفسك فيه برغم ان انت ما كنتيش متخيله ان الفلوس اللي معاكي هتكفي. كفاكي الله بارك سبحان الله. فلو انت بتقولي الدعاء ده قبل النوم، هذا الذكر قبل النوم، الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا، سبحان الله، يعني كفاكي بدفع الشرور المؤذية عنك، كفاكي انه دفع عنك كل ما يؤذيكي. اوانا يعني ايه اوانا؟ رزقنا مساكن نأوي اليها. انا عايزاكي تحسي الحمد لله الذي اطعمنا، مش اشبعنا، المهم انك تاكلي. سقانا، مش شرط يكون سقاقي افضل حاجة، بس بتملكي طعامك، بتملكي قوت يومك. كفانا، كفاكي الشرور، امنك يعني جعلك تبيتين في امان. شفتوا بعد زلزال تركيا وسوريا والناس خايفه ترجع لبيوتها؟ شفتوا نعمه الامان، انك انت تكوني نايمه في امان واوانه في بيت بتسكني اليه. وانت بتشوفي المشاهد دلوقتي كلها في سوريا وتركيا، شايفه الناس بلا ماوى بلا مكان ياويها، احساسك ايه ببيتك؟ مهما كان ضيق، مهما كان في منطقه انت مش مبسوطه بيها، مهما كان وسط ناس انت مش مبسوطه بيهم، حتى لو كنت في بيت عيله ومتضايقة أو زهقانة، يكفيكي يعني حوائط بيتك دي اللي انت يعني بتتقفل عليكي في غيرك، والله سبحان الله لا مأوى له. وانت بتقولي كده، عارفة الدعاء ده بيحسسك بإيه؟ والذكر ده بالذات بيحسسك بإيه؟ بيحسسك بالنعم، عشان احنا كتير قوي في حياتنا بنبقى محتاجين قوي تذكير النعم، انك تذكري نفسك ان ربنا أطعمك وسقاكي وكفاكي وآواكي. عايزة ايه تاني اكتر من كده؟ وشوفي بقى النبي بيقول ايه، فكم ممن لا كافي له ولا مأوى. يا سبحان الله، كم شخص لا يكفيهم الله شر الأشرار، كم واحد ممكن تلاقي حد اعتدى عليه ولا حد ظلم ولا، وانت ربنا سبحانه وتعالى كفاكي الشر. كم واحد بلا مأوى سبحان الله، بلا بيت. فالإنسان لو ربنا سبحانه وتعالى دفع بس عنه الجوع والعطش بالأكل والشرب، شوفي كده الناس اللي قعدت تحت الأنقاض ساعات وأيام، كان كل اللي بيتمنوه إيه يا أخوات؟ شربة ماء، مش طالبة أفضل حاجة، بس شوية مية أيا كان حالهم وضعهم. الناس اللي بتطارد سبحان الله كل اللي بيكفيها إيه؟ نفسها بس إيه؟ نفسها في لحظات أمان، كل اللي بس عايزة أحس بالأمان سبحان الله. وانتي ربنا كفاكي واواكي، طب عايزه ايه تاني؟ سبحان الله. فكل ده يعني من الحاجات المهمه جدا اللي احنا مفترض ان احنا نعيش مع المعاني دي كلها. مرري على قلبك قبل ما تنامي الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا، عشان تحسي قد ايه نعم ربنا سبحانه وتعالى عظيمه عليكي. يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك حاجات جميله، او بيعلمك ترضي بالكفاف، يعني سبحان الله يعني حسيتك كده ان مش شرط تملكي كل شيء. لا والله سبحان الله سبحان الله. ثم بعد ذلك قراءة طبعا آية الكرسي عند النوم. من قرأ آية الكرسي سبحان الله يكون يعني عليه حافظ من الله سبحانه وتعالى، لن يزال معك من الله حافظ. كل من قرأ آية الكرسي يعني ربنا سبحانه وتعالى بيجعل هذه الآية يعني تحفظه، وقيل أنه يكون هناك ملك واحد أو أكثر يحفظ الإنسان في بدنه وماله ودينه وكل ما يتعلق به، ولا يقربه الشيطان حتى يصبح سبحان الله. فكل ما تضعي جنبك حتى تنامي، لا تنسي يعني إذا أردت أن يحفظك الله عز وجل فاقرأي آية الكرسي، يعني يوكل لك ملك يحفظك سبحان الله حتى تقومي من نومك، ولا يقربه شيطان سبحان الله. طبعا الأخوات اللي بتشتكي شوية إنها مش بتصحى لصلاة الفجر، سبحان الله اقرأي واستمري على أذكار النوم وعلى أذكار وعلى أي قراءة آية الكرسي. عايزاكي بقى واحنا بننهي بس كده أذكار النوم، عايزاكي تستشعري فضل النوم لأنه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. النوم يا أخوات نعمة عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة بمعنى كلمة نعمة عظيمة، لأن راحة للأبدان وقطعا للأعمال، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. عايزاكم بقى دلوقتي الأخوات اللي حابة تتكلم تتكلم، واللي حابة تكتب لي إحساسك إيه دلوقتي بهذا الذكر بأذكار النوم، زي ما كنت بتقرأيها قبل كده ولا دلوقتي لها معنى خاص في قلبك؟ يلا يا أخوات. من تريد أن تتكلم ترفع يدها، ومن تريد أن تكتب فلتكتب. سأقرأ، حاضر. والله له معنى كبير دي سميرة، جميل، لها معنى آخر جميل. أنا عايزة بقى أعرف المعاني دي. يلا يا أخوات أنا عايزة أعرف بقى المعاني اللي أنتي بتقولي عليها ليه معنى آخر. حلو جدا، إيه بقى هي المعاني الأخرى؟ أنك في كنف الله ورعايته، جميل، اللهم بارك، لها معنى خاص جدا، جميل يا هدى، إيه هو المعنى؟ طب على ما الأخوات تكتب، من تريد أن تتحدث؟ نفتح لها. نعم الله يا معلمة علينا فضاء ربنا. جميل، ممتازة. طيب وأنتي بتقولي الدعاء ده أو إيمان صح؟ بنتي انا فاتي باسم بنتي انا رولا. طيب رولا، رولا خلف، رولا بفوت معك دائما. رولا خلف بس فاتي باسم بنتي ايمان، هو نعم، لبنتي البرنامج. اهلا اهلا يا فضاء رب. النعم، ها نحس بنعم رب العالمين وفضاله قديم، فضل علينا بكرمه علينا وقدينا مقصرين صراحة. استشعارك بذكر النوم، ألجأت ظهري إليك، غوضت أخري إليك، أسلمت نفسي إليك، استشعارك بالذكر ده إيه؟ سبحان الله، بتشعري انه معك القوي، معك هو بيحميك، هو بيحفظك، بالاطمئنان والسلامة قلب، ونعمه نعم، علينا، أنعم علينا بالطعام والشراب وأوانه. فهان سبحان الله تشعر هيك باطمئنان وسعادة إنه معك القوي. ما سبحان الله، أسماء الله الحسنى هيك بس تعيشي معها كثير حلوة. طيب شعرتي بالسكينة؟ يعني لو احنا مثلا هنقول هذا الذكر السكينة والطمأنينة، تشعر بالسكينة والطمأنينة، نعم تشعر نعم بالسكينة والطمأنينة والهدوء، هدوء النفس، تطمئن النفس. طيب يعني لو اخت دلوقتي يا رولا بتشتكي لك من حالات الهلع، من حالات الخوف، متضايقة كذا، تنصحيها بإيه؟ تدبر القرآن، القرآن غير كثير بحياتي، علمني أشياء كثير. لما مش مهم إنه نقرأ، نتدبره، يعني تقع الآية بقلبك، الله يبارك فيك ويجزيك الخير. مثلا وإنك لعلى خلق عظيم، نتخيل إنسان عم يحفظ قرآن وخلقه سيء، فهي لازم تغير بأخلاقه، تهذبه لما تقع الآيات بقلبه. أنا أنصح كل أخت إنه في صلاة قيام الليل وقيام الليل وتدبر القرآن، لأنه قيام الليل تحسي إنه أنت ناطرك الملك، كل دعواتك صمتيهن، وهلأ أنت راح تناجيه، والله لا تشعر بسعادة ما بعد سعادة، أهم من المال وأهم من كل شيء، يعني ما بقدر أوصف لك الشعور، جزاك الله شعور خيرا، حلو. انا السلام اتشرفت عليكم بكي في كل لقاء، جزاك الله خيرا، الله يسعدك يا رب، الله يسعدك، وإياك، في الله أمان الله يسعدك يا رب. وإياك وعليكم. الله يبارك فيك ويعطيك الخير على محاضراتك. انا بحب كل لقاء تعمليه افوت فيه، حتى اسمه فنجان القهوه كثير استمتعت معك وانبسطت واستفدت والله. سبحان الله، احاول خيرة. اجتهد انظم وقتي بس بضل عندي تقصير كبير. اسال الله بفضل ربنا، ثم انت قلتي الح بالدعاء، فحاول الح بالدعاء انه يا رب عيني بارك لي بوقتي. انا اه املا اربع اولاد. أليس دي به، يعني أليس دي بذي الجلال والإكرام والإكرام. طيب حسنا، جزاك الله خيرا، تزوروك السلام بخير. عليكم. معلم السلام عليكم في أمان الله. شكرا لك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب في وعليكم الأخوات، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. زي الحال معلمة. الحمد لله يا أم أروى، تفضل. انت قلت حاجات فعلا كنت بحس بيها جدا، وحاليا حاليا فعلا حسيت بها من كام يوم كده. انا كنت دايما اقول لزوجي اوعى تنام غير لما انا انام، لان انا من النوع اللي انا بخاف جدا، يعني قلوكة، وبالرغم ان انا اقرا قران قبل ما انام، اقول اذكار وكده. فجي في يوم كده قلت يعني هو لا يحرسني، ما في رب العباد، يعني هل زوجي، انا كنت بخاف اقول ما حدش ينام، اوعى تغمض عينك لما انام الاول، بس انا ما اصلي الوتر مش عارفه ايه. فكنت دايما ايه اول لو كله نام وانا لسه ما نمتش ببقى خايفه جدا. جيت في يوم استشعرت فعلا وانا بقول اذكار النوم، قلت يا الله انا وكل عبد عليا وانت اللي هو وكيلي، بحسيت بامان. واستشعرت فعلا اذكار النوم، كنت دايما برضو قصه الزلزال ده قلت يا الله الامان، انا الوقت في امان. استشعار جميل جدا، ودايما كنت احس اقول طب دي اخر، كاني هنام مش هقوم بمعنى صح، كاني يعني اخر يوم ليا. فكنت دايما احس ان ربنا الله اطمئنان امان. وبدات النهارده ان انا فعلا ما اخافش، لان كنت دايما اجي اصلي قيام ليل، اصلي قبل ما انام عشان ما اقومش في الليل وابقى خايف كأن أنا واحد يعني. فكون استشعاري إن الله عز وجل هو رقيبي، وزي ما قالت الأخت استشعار أسماء الله الحسنى ده وحده يكفي. فجزاك الله خير، يعني أنت وأنت بتحكي كده وحسيت بكل اللي أنت قلتيه فعلا، جزاك الله خير يا معلم. وإياكم حبيبتي، هو ده سبحان الله. يعني هو ده سبحان الله المعنى يعني احنا حابين، يعني بفتح المايكات للاخوات عشان تحسي بالمعنى ده، ان في اخوات زيك وبتمر بنفس اللي انت بتحس الاحاسيس دي، بس هي لما بتفهم معنى ان ربنا حافظ، معنى ان يعني انا هخاف، يعني مين اللي هيحميني، هو مين اللي هيحميني اصلا، هو اللي هيحميني ده يحمي نفسه. فعلا والله. كمان انا زوجي بعد اذنك معلمتي، تفضلي يا حبيبتي. من ضمن الول وحسن الظن بالله والتوكل على الله، انا قبل كده خد زوجي يعني في امن الدوله وكده والامور دي، فعشت ايام يعني كنت خايفه جدا، واجري على ده واجري على ده، ونسال هنا ونسال هنا. اليوم اللي هو ما لقيتش يعني ملجا الا الله عز وجل، فعلا بقيت اصلي قيام ليل. وانا ما احبش اذكر كده يعني عشان ما اكونش رياء، بس انا عايزه اوصل لك اللي انا فعلا حسيته، ما هو انا ده اللي اللي انا اللي هو ايه، خلاص اليوم ده كنت مبسوطه، يا رب انا مش هوكل امري الا ليك انت يا رب، مش هروح لفلان ولا اللي هو ولا فلان ولا فلان، انا يعني كل اللي يقول ده احنا شفنا فلان شفنا فلان، خلاص انا مش مستنيه العبد. انا حسيت براحه جامده جدا الليله اللي هو زي فعلا جوزي خرج فيها، ان انا خرجت من الصليه بتاعتي ولجأت الى الله، وكنت اليوم ده فعلا حاسه باحساس جميل جدا ان انا مرتاحه، في راحه نفسيه، في راحه نفسيه ان فعلا زوجي هيطلع، وبفضل الله بفضل الله طلع فعلا. ففعلا الواحد اللي يتعلم من الامور دي ان ولا ملجأ الا الله. يعني انا ساعات ما اقول انا بحبك يا رب قوي، انا فعلا انا مطمنه، اي وعكه اطلقش فيها بعد الامر ده فعلا حسن الظن بالله ان ربنا قادر، ان ربنا رحيم، ان ربنا رؤوف ودود، حاجه يعني مش عارفه اقول لك ايه، فعلا انا بكلم ربنا كده حبيبي. الله عز وجل نعمه علينا كبيره جدا مهما نعمل، آسف للإطالة. بالعكس والله، انا مش لاقيه كلام اقوله بعد كلامك والله، والله سبحان الله. مثلا يعني سبحان الله، سبحان الله، فضل فضل فضل فضل فضل فضل فضل من الله ونعمه، فضل من الله ونعمه. يعني الحمد سبحان لله. الله، ربنا يجري على قلبنا المعاني دي، ده فضل من الله كبير جدا. سبحان الله، سبحان الله. انا والله فقط بحب الاخوات تتكلم عشان ما نفكرش ان هو مجرد كلمات، ادي تجارب. وطبعا الله لا يجرب، بس انا نعم بحب الله لا يجرب، لكن الله. اليقين، اليقين في الله. بس الفكره كلها ان لما تيجي اخت تقول لك بيقين انا عملت كذا ووجدت ربنا سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يخذل عبده ابدا ولا يرد يدي عبد صفرا قائبتين، حتى لو أجل لك استجابة الدعاء، حتى لو لم يستجب دعائك، أكيد مع الدعاء خير، وأكيد مع تسليمك وتوكلك على الله سبحانه وتعالى كل خير. والله يا جماعة فعلا دعاء النوم ده انت ما بتعرفيش تخرجي منه بسهولة، لأنه معانيه عظيمة جدا. لكل الأخوات، لكل الأخوات تعرف يعني أخوات بتبحث عن السكينة، بتبحث عن الطمأنينة، فالمفترض سبحان الله ان يعني احنا يعني ننصح كل الاخوات اللي بتبحث عن السكينه بانها تتدبر هذا الدعاء صدقا، تدبري هذا الدعاء، عيشي مع هذا الدعاء، بلغي كل الاخوات اللي حاسه بتشتت كل الكلام ده، بلغيها الكلام ده، بلغيها عن شوفي كده معنى الذكر ده وقوليه كده بيقين، وشوفي انت حياتك هتتغير ازاي. سبحان الله، والله لكل الباحثات عن السكينة اقرأي هذا الذكر بيقين بتدبر وانت مستشعرة، وشوفي قد ايه حياتك هتتغير. سبحان الله. طيب تعالوا ندخل بقى على معنى جزاكم الله خيرا. انا بس عشان الاخوات اللي كتبت طبعا تقديرا، جزاك الله خيرا يا ام اروى، كلامك رائع فعلا، مش عارفه اقول يعني سبحان الله اعلق عليه. اسال الله عز وجل ان يحفظكم يا رب بحفظه. طيب سبحان الله. ما شاء الله. له معنى كبير، طبعا له معنى كبير الحمد لله، لها معنى آخر، إنك في كنف الله ورعايته، ممتازة، نحن في معية الله، لو توفانا الله بنكون على التوحيد، ممتاز، استشعار نعم الله على العبد، جميل يا هدى، الاستسلام لله، ممتاز، لا نحسن التوكل، نعم لو أحسننا التوكل هيرزقنا، سبحان الله، كفل لنا الرزق، التسليم لله بكل شيء، تفويض كل أمر لله، ننام مرتاحين، ممتاز، لأن أمورنا كلها بيده سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعني فعلا يعني سبحان الله، كلام كله رائع، جزاكم الله خيرا. طب ننتقل إلى سيد الاستغفار. سيد الاستغفار سبحان الله، يعني هو أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هقوله مرة تانية وانت حسي كده، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. عارفة يعني إيه أبوء؟ أبوء يعني أعترف. طب تعالي نعيش كده مع الذكر ده. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. طبعا ده من أذكار الصباح والمساء. طبعا المفترض ان دورة رايحين الذكر هي دورة من دورات الاستعداد لرمضان، فاحنا يعني بنحاول ان احنا نختار لكم الاذكار اللي متعلقة احنا بنقولها بشكل يومي عشان تبقي عايشة معنى الاذكار دي. طيب اول ما تقولي اللهم انت ربي لا اله الا انت، على طول دماغك تروح لفين؟ على طول دماغك تروح للتوحيد. التوحيد انت هنا بتذكري ربنا باكمل الاوصاف له، بتعترفي له بالربوبيه وبتعترفي له بالالوهيه. هقولها تاني، اللهم انت ربي، ربوبيه، لا اله الا انت، الوهيه. فدماغك على طول اول ما تروح لسيد الاستغفار، ليه هو اسمه سيد الاستغفار؟ لان انت بتروحي ليه سبحان الله بتبداي بالتوحيد، توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه. ولا سعاده بدون توحيد، خديها مني كده، لا سعاده بدون كمال في التوحيد، بدون ان انت تبقي كده محققه كمال التوحيد في قلبك. طول ما انت لسه التوحيد مش كامل في قلبك، طول ما انت لسه السعاده مش كامله في قلبك، عشان على قدر التوحيد في قلبك على قدر سعاده قلبك. وانت بتقولي له اللهم انت ربي، عارفه انت بتقولي له ايه؟ انت بتقولي لربنا انت ربي الذي خلقتني وكفيتني ورزقتني، هو اللي اوجدك من العدم، وهو الخالق والمالك والمدبر القيوم عليك. انا عندي الربوبيه لها 3 مقومات، اسمها مقومات الربوبيه: الخلق والملك والتدبير. يخلقك لان هو الخالق وهو المالك، طالما هو المالك فبيدبر الامر، يدبر لك امرك. فوانتي بسم الله الرحمن الرحيم كده في سيد الاستغفار، انت بتقولي له ايه؟ انت الرب اللي خلقت وملكت وتدبر وقيوم على حاجاتي. مش بس كده، انت ربي يعني ايه؟ تربيني بنعمك. أنت سيدي، الرب هو السيد المطاع المربي، يربيك بالمنع ويربيك بالعطاء، سبحان الله، يربيك بالنعم ويربيك بالابتلاء. فمن البداية أنت بتقري له إنك أنت يا رب الرب السيد المطاع وأنا العبد الضعيف العاجز. فالضعيف العاجز ماله؟ الضعيف العاجز مقر ومعترف للقوي القادر الخالق المالك المدبر بعجزه، أنا عاجز يا رب. اللهم أنت ربي، سبحان الله. شيخ الإسلام ابن تيمية ليه مقولة إن المرأة تقول في سيد الاستغفار وأنا أمتك، بنت أمتك، بنت عبدك، عشان يعني إيه، نحاول إن إحنا نخليها بالعربية أفضل، إن أنت تقولي بدل اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، لا قولي أنا أمتك وابن وبنت أمتك وبنت عبدك. خلاص طيب. وانت بتعترفي بالربوبيه بتقولي له لا اله الا انت، وانت بتقولي له ان انت يا ربي الذي خلقتني واوجدتني من العدم، وانت الذي تتولى اموري، وانت القيوم يعني القائم على حاجاتك، القائم على تدبير امورك، لا اله الا انت. انا بعترف انك الاله الذي لا يستحق ان يعبد الا هو سبحانه وتعالى. وانت بتقولي لا اله الا انت، افتكري كده ان مفيش اله غيره، فاياكي تعبدي غيره. هو في حد بيعبد حد غير ربنا؟ هو احنا يا هند مشركين؟ في حاجات بنعملها واحنا مش دريانين. لما تكوني بتريدي بعملك رؤية الناس وان الناس تشوف عملك، ده شرك خفي، شرك اصغر. لما تكوني بتحب حد في قلبك اكتر من ربنا، استغفر الله العظيم يا هند، انا احب حد اكتر من ربنا؟ لما تطيعي حد على حساب اوامر ربنا، يبقى انت لسه مش عارفه يعني ايه لا يستحق احد ان يعبد الا الله. انت لسه مش عارفه المعاني دي، انت لسه مش عارفه المعاني دي. ما هو ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. طب الذين آمنوا، والذين آمنوا أشد حبا لله. فاهمة المعنى ده؟ ان ربنا في قلبك ما يكونش في حد لا غيره ولا بعده، هو قلبك ممتلئ بالله. اعملي كذا، بس هو معصية مهما كان الإنسان عندك أسفة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تعرفي تكوني كده؟ تعرفي تكوني موحدة بالطريقة دي؟ لا أحد يستحق أن يعبد من دون الله. ما هي العبادة أصلها إيه؟ خضوع وتذلل. بتخضعي لمين؟ بتستسلمي لمين؟ بتذلي لمين؟ اوعي تكوني المخلوق زيك. اوعي يكون حد في حياتك عبد، حد في حياتك رب. اوعي اوعي يكون حد في حياتك رب. اوعي، لا، انت أنا لله الواحد، انت واحدة لواحد فقط، لا يستحق ان يعبد غيره سبحانه وتعالى. خلاص طيب، وانا عبدك، انا معترف بربوبيتك يا رب، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. ايه العهد والوعد اللي بيننا وبين ربنا؟ ها، ان نعبده، ان نحقق العبادة. يعني انت كل يوم مفترض ان انت بتجددي العهد مع الله. متخيلة المعنى ده ولا لسه مش حاساه؟ انت كل يوم بتجددي العهد مع الله سبحانه وتعالى، ان انت كل يوم بتقولي له يا رب انا على عهدك اهو، انا على وعدك يا رب. وربنا اخذ عليك العهد ايه؟ بتنفيذ اوامره واتباع اوامره واجتناب نواهيه وطاعته وطاعة نبيه. هتقدري تعملي كده؟ انت على العهد، انت على الوعد، ما استطعت، بس ما استطعت بجد، ما استطعت وانا بجاهد، ما استطعت وانا بحاول احسن من نفسي. انا على عهدك ووعدك يا رب. واحنا بنقولها كده مش بنبقى مكسوفين من نفسنا لو احنا مقصرين؟ وانت بتقولي يا رب انا على العهد، طب عيني في عينك كده، احنا على العهد، احنا على الوعد، احنا بننفذ. ايه هيكون فيكي شبه من بني اسرائيل اللي اخلفوا الوعد مع الله؟ اوعي. لا، انا احسبك ان انت بتجاهدي ان انت تكوني على العهد مع الله وعلى الوعد مع الله عز وجل. شوفي بقى الاعتراف اللي جاي، اعوذ بك من شر ما صنعت، اعوذ. انا بحب الاستعاذة قوي قوي، فيها معنى التجاء لله عز وجل، حماية بالله، تحصن بالله. انا بستعيذ بك يا رب على اللي انا بعمله، انا بستعيذ بك على نفسي، انا بستعيذ بك على نفسي اللي عماله توقعني في الشرور وتوقعني في المشاكل وتوقعني في الذنوب. ما هو انتي بتصنعي ايه؟ ما صنعت يداك. طب بس يا رب انا بعوذ بك من شر ما صنعت. لا، ابوء لك، بعترف لك بنعمتك علي. يا الله، ربنا يريد انه يراكي طري النعم. بالله عليكم، كفانا كنود، كفانا شكوى، كفانا عدم رؤية النعم. بالله كفانا عدم رؤية النعم. والله في فضل ونعم، والله في فضل ونعم، والله في فضل ونعم. كفاية كفاية بالله عليكي، شايفة الناقص فقط، كفاية شايفة الممنوع فقط. والله أنعم عليكي بنعم لا تعد ولا تحصى. أبوء لك بنعمتك، كل حاجة في حياتك حلوة فضل محض من الله. عينك، نظرك، أنفك. يا جماعة، ده احنا لما بتجيلنا كورونا وبنفقد حاسة الشم والتذوق بنبقى هنتجنن، هنتجنن. عشت كم سنة بقى في عمرك كده وانتي مش حاسة بنعمة الشم؟ مش حاسة بنعمة التذوق؟ نعمة ولا مش نعمة؟ ايدك، حركة رجلك، لسانك، أضراسك. أنا عندي مشاكل في أسناني كتير، يعني بقعد كده أتخيل يا رب أنا كنت ازاي غفلة إن أنا بقدر أمضغ الطعام، أقدر أقطع الطعام. يعني أنا جت عليا فترة كنت ببلع فقط، ما أقدرش، ما بينفعش إن أنا أجد مكان أمضغ فيه، ما بعرفش أقطع. شوفي تقطيع الطعام دي، شوفي المطاحن زي ما بيقولوا عليها الأسنان، انت ما تتخيليش هي قد ايه نعمة عظيمة. انا كان احيانا كتير جدا جدا بعض الاكلات حرمت منها بسبب ما بعرفش اقطع الحاجة باسناني. فانت متخيلة النعمة؟ النعمة دي فكرتي فيها قبل كده؟ فكرتي في الشمس، في الشم والتذوق، فكرتي في اللسان، فكرتي في اللعاب، فكرتي كده في كل حتة في جسمك، في كل ذرة دم في جسمك، في كل ملي متر من دمك لا يتجمد، ما بيتجلطش مثلا. فكرتي في كل دقة في قلبك بتخرج، في كل نفس داخل خارج، فكرتي في النعم دي، فكرتي في قضاء حاجتك بنفسك، فكرتي ان انتي قادرة تقفي. بنشوف تعب البيت والولاد بس مش بتشوفي نعمة انك عندك صحة تقدري تخدميهم، تقدري ما تحتاجيش لحد. متضايقين من الناس اللي حوالينا ومن الضغط اللي حوالينا والبيت والولاد، عارفة ان في ناس مريضة ولوحدها تماما ما كانتش لاقي حد يكون معاها. تعرفي ان في اخت مريضة وهي يعني مستوى مادي كويس كل حاجة بس ما عندهاش حد في البيت، فكانت في عز المرض بتقوم تاخد حاجة بسيطة جدا اللي جنبها وتنام لأنها مش قادرة تتحرك تقضي لنفسها شيء يعني تاخد عليه الدواء. واحنا زهقانين من الزحمة اللي في البيت ومن الولاد وطلباتهم والسوق، وماما اللي بتطلب مني حاجات كتير، وبابا واخواتي اللي زنقيني في الأوضة. نعم ولا مش نعم؟ تعرفي تبوء له بنعمته عليك، بنعمته عليك. تعرفي تبوء له بنعمته عليك، تعرفي تعملي ده، تعرفي تعترفي له بالإنعام. ومع ذلك أنا المذنب يا رب، فمنك الإحسان ومني الإساءة. سبحان الله، وأنت أهل أن تحمد وأهل لأن تعبد، فأنا أستغفرك. سبحان الله. قال بعض الصالحين: ينبغي للعبد أن تكون له أنفاسه كلها نفسين، نفسا يحمد فيه ربه ونفسا يستغفر من ذنبه. سبحان الله. انت حسيتي المعاني دي؟ انت مستشعرة بالكلام ده؟ مستشعرة ان انت حالك كله يا اما سبحان الله، يا اما ذكر لله سبحانه وتعالى، يا اما حمد لله سبحانه وتعالى، يا اما استغفار. شوفي احنا كده كم مجلس من المجالس بنضيعها واحنا يعني بنقضيها في يا غيبة يا نميمة يا كذا يا كذا. فسيد الاستغفار يعني ربنا سبحانه وتعالى بيمرر على قلبك معاني الربوبية ومعاني الألوهية وضعفك وعجزك وافتقارك إلى الله. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك ذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أنا أذنبت، والله لا يستحق منك كذا، والله لا يستحق منك كذا، والله لا يستحق منك كذا، والله أبدا. ده هو المتفضل، المتفضل دائما وأبدا. هذه نعم الله إليك نازلة، وماذا يصعد منك لله. طيب أريد أيضا أن أقف عند قراءة المعوذات. طبعا إحنا عارفين إن المعوذات اللي هي المعوذتين اللي هي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ومعهم طبعا سورة الإخلاص، وإن إحنا مفترض بنقرأهم صباحا ومساء، حديث في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، وكمان بنقولهم في دبر كل صلاة، وبنقولهم عند النوم. سبحان الله، ليه دايما بنقرأ سورة الإخلاص قبل المعوذتين؟ لأن هي سورة الإخلاص بمنزلة الثناء على الله، فأنت بتثني على الله قبل الدعاء. ليه قبل الدعاء؟ لأن أنت بتثني على الله بما هو أهله من التوحيد، ثم تستعيذي، والاستعاذة دعاء. طيب عايزين بقى نشوف كده، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، استعاذة من إيه؟ تعالي نقرأ كده، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. عايزاكي تحسي إيه هي الشرور اللي أنت طبعا أعوذ يعني ألجأ وأعتصم. تلجأي وتعتصمي بمين؟ تلجأي وتعتصمي بالله. من ايه؟ من الشرور الخارجية كلها. كل شر، كل شر، الشر دي ما خلق فيها عموم، كل حاجة ربنا خلقها. ومن شر غاسق إذا وقب، من شر الليل إذا دخل. طب اشمعنى الليل؟ عشان بيأتي فيه كل الشرور. لو في حرامي عايز يسرق، يسرق بالليل. الدواب والهوام المضرة بتظهر بالليل. الشرور كل، حتى اللي بيريد يغضب الله بيغضبه بالليل. أهل المعصية وأهل أسأل الله الفاحشة بالليل، نشاطهم بالليل. فأنت بتستعيذي بالله من كل شر، ومن كل شر يأتي بالليل، من شر الليل وما فيه. طيب قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. السحر يا جماعة، الناس بتشتكي من السحر، وبتشتكي ممسوسة، وبتشتكي كذا. المعوذات، المعوذات. وبها شفي النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ملكان يعوذانه بصورتي المعوذتين، سبحان الله، وشفي النبي من السحر. طيب النفاثات في العقد، السحرة، الساحرات، تنفس، تنفخ في العقد. طيب وحاسد إذا حسد، السحر اللي احنا معلقين مشاكلنا كلها عليه، وكل حاجة بتحصل لنا في حياتنا احنا على طول يا سحر يا حسد يا مس. طيب ادي عندك المعوذتين من حصن لك من كل هذه الشرور. يبقى الفلق عندي تحصين من الشرور الخارجية، كل شر جاي لك من بره. طب الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الوسواس الشيطان اللي بيوسوس لك، وخناس لأنه بيختفي بمجرد ذكر الله عز وجل. يعني أنت بتستعيذي من الله، بالله عز وجل، من الشيطان الذي يأتيك بوسوسته ويأتيك في صدرك فيحزنك أو يقعدك أو يعملك أي حاجة. وكمان من الجنة، كل الجن والإنس اللي هي شياطين الإنس، كل ده استعاذة من الشرور الداخلية. الوسواس اللي بيجيلك، الضيق الصدر اللي بيجيلك، الحزن اللي عندك، ما يقعدك عن الطاعات، كلام الناس السيء، وسوسة شياطين الإنس اللي هي أشد بكتير جدا من وسوسة شياطين الجن. وانتي كده بتقولي المعوذات في اليوم، افتكري ان انتي بتبدأي بالإخلاص لأنها ثناء على الله، واحنا بنثني على الله بما هو أهله من التوحيد. ثم بعد ذلك بنلجأ إلى الله بالاستعاذة من الشرور، من كل شر وسوء، سواء كانت شرور خارجية في سورة الفلق، أو شرور داخلية في سورة الناس. وانت بتستعيذي بالله وانت حاسة ان انت بقى حد يجي يقولك اصل فلانة هتسحرك، اصل فلانة هتحسدك، وانت قايلة الاذكار وقايلة المعوذات في بطنك بطيخة صيفي. ليه؟ انا قايلة الاذكار، بس انا قرأت المعوذات بس. بس اللي خايفة من السحر، اللي خايفة من الحسد، اللي خايفة من الوسوسة، أين أنت من المعوذات؟ اقرأيها بيقين، هذه هي رياحين الذكر. كوني مع الله وبالله مستعينة به متقوية به. اعرفي ان لكل حال ذكر، ولكل مكان ذكر. اعرفي ان انت يعني في كل وقت انت ما بين لسان ذاكر او شاكر أو مستغفر، هذا حال المؤمن، لذلك كان أمره له كله خير. هذا ما كان من اليوم، ما كان من توفيق أو سداد من الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.